بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط الثالث، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن قصة آدم عليه السلام أبي البشر وأهم أحداث عصره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل ما علمتنا. استجابة ونزولا عند رغبة كثير من الإخوان في الكلام في عالم الرسل والرسالات عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان الكلام عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطول، فباعتقادي يعني لن يكون أقل من 20 محاضرة سيكون كلامنا فيها عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدءا بنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ومرورا بعد ذلك في كل أنبياء الله الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. سنبتدئ في الكلام عن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نتكلم عن قابيل وهابيل، ثم نتكلم عن نوح عليه الصلاة والسلام، ثم نتكلم عن هود عليه الصلاة والسلام، ثم صالح، ثم إبراهيم، ثم لوط وإسحاق، ثم إسماعيل، ثم يعقوب، ثم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم شعيب، ثم موسى، ثم بعد ذلك داود عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سليمان، ثم أيوب، ثم يونس، ثم زكريا، ثم يحيى، ثم عيسى بن مريم، ثم قصص متفرقة وأخبار ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي قصص لأناس صالحون في القرآن أو على اختلاف بنبوتهم، مثل قصة ذي القرنين. سنذكر إن شاء الله قصة ذي القرنين مفصلة فيما سيأتي بعد أن ننتهي ونختم قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نتكلم عن أخبار أمتي يأجوج ومأجوج، وقصة أصحاب الكهف، وقصة الرجلين المؤمن والكافر الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف أصحاب الحديقة، وكذلك سنتكلم عن قصة أصحاب الجنة، وقصة أصحاب إيليا الذين اعتدوا في سبتهم، ثم قصة لقمان، ثم قصة أصحاب الأخدود، ثم بعد ذلك قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل، وقصة برصيصة، وقصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم الغار، وخبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذا الخبر، وكذلك قصة الذي استلف من صاحبه 1000 دينار وهذا الحديث في البخاري، وكذلك قصة الملكين التائبين ما تعرف بقصة هاروت وماروت، وكذلك بعض القصص المتفرقة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. بإذن الله عز وجل سنبتدئ من اليوم في الكلام عن قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ينجر الكلام على باقي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام نزولا عند رغبة كثير من الإخوة، وإن كان من المقرب أن نتكلم في هذا اليوم عن عالم الملائكة الأبرار بعد أن انتهينا من عالم الرسل والرسالات، ولكن نظرا للفائدة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن عالم أو نتبع الكلام عن عالم الرسل والرسالات في الكلام عن قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. أولا، وقبل الدخول في عالم الرسل والرسالات أو في قصص الأنبياء، ينبغي أن يتضح عندنا جليا على أن من فهم وأدرك جيدا قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن فكأنه فهم ثلث القرآن، لأن ابن عباس يقول إنما قسم القرآن على ثلاثة أثلاث، ثلث ذكر الله عز وجل فيه قصص الأنبياء، وذكر الله عز وجل فيه أخبار للأمم السالفة وأخبار لأمم لاحقة ستقع، وذكر الله عز وجل فيه خبر الجنة والنار وما أعد الله عز وجل بها للمؤمنين وما توعد الله عز وجل المجرمين والعصاة، فهذا ثلث القرآن كله قصص. فإذا فهمت أنت هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن فأنت بذلك تكون قد فهمت ثلث القرآن. والثلث الآخر في القرآن إنما جاء لتوحيد الله عز وجل في ذكر أسمائه وصفاته وما يحبه ربنا وما يرضاه وما يكرهه ربنا عز وجل من أسماء وصفات وإثبات خلق الله عز وجل وغيرهم. والثلث الثالث في القرآن إنما جاء في ذكر التشريعات والأحكام والعبادات. هذا القرآن كله على ثلاثة أثلاث لا يخرج عن هذه المعاني الثلاثة، إما أحكام وتشريعات، وإما أسماء وصفات وتقديس لله عز وجل ونعوت لجلال الله عز وجل، وإما الثلث الثالث فهو قصص وأخبار وعبر عما مضى وعما سيقع يوم القيامة. وكلها لذلك إذا فهمنا بإذن الله هذه الدروس وتابعناها جيدا نكون بإذن الله قد فهمنا ثلث القرآن. كذلك يجر بنا قبل الدخول في موضوعنا أن نقول أن القرآن إنما ذكر الله عز وجل هذه القصص للعبرة، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة إن في قصصهم لعبرة، يعني هذه القصص والمواعظ ما ذكرها الله عز وجل، كما يقول طه حسين في أحد كتبه في كتاب محاكمة أفكار طه حسين، يقول لما تعب الله عز وجل في سورة الرحمن بدأ يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه القصص التي ذكرها محمد إنما هي نوع من نسج الخيال وضرب من الأفكار التي يتخيلها محمد فيضربها عن قصة إبراهيم واستمع إلى بعض منها من أخبار بني إسرائيل، والحق يقال أنها أخبار مقطوع بصحتها لأن الله عز وجل أخبر بها في القرآن. فهذه الآيات وفهذه الأحاديث ذكرها الله عز وجل من هذه القصص والأخبار ليست للتسلية، وذكرها الله عز وجل ليست لحشو الكلام، وإنما ذكرها الله عز وجل لاعتبارات. من هذه الاعتبارات تخفيف الوطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني يخفف الله عز وجل الوطأ على النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الضيق وتأتيه الشدة ويأتيه صلى الله عليه وسلم التضايق بأن الناس ما آمنوا وما أسلموا، يبين الله عز وجل له أنه كذلك فعل بالأمم الماضية، كذبت الرسل وما صدقوا، فذلك بعد ذلك جاءها نصر الله، كما قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، يعني أتى أمر الله عز وجل وأتى نصر الله سبحانه وتعالى. فهذا من الحكم من ذكر هذه القصص. كذلك من الحكم في ذكر القصص أن الله عز وجل يبين للناس أن كما فعلنا بالأمم السابقة نفعل بكم، فكما فعلنا بالمؤمنين السابقين نفعل بالمؤمنين اللاحقين، وكما فعلنا في العصاة السابقين نفعل في العصاة اللاحقين. فهذه من العبر ومن كذلك المواعظ التي يفهمها الإنسان من قراءته لقصص القرآن. فلذلك دائما يختم الله عز وجل آياته في القرآن يقول وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين، يعني كما جازينا المحسنين من الأمم الماضية نجزي المحسنين من أمتكم. وكذلك يختمها الله عز وجل يقول إنا كذلك نفعل بالمجرمين، أي كما فعلنا بالمجرمين من الأمم الماضية نفعل بالمجرمين من هذه الأمم. وكذلك هذه القصص يذكرها الله عز وجل لكسر حاجز التكبر ولكسر حاجز العنفوان عند المشركين اللاحقين، فالله عز وجل يبين لهم أن هناك أمم ماضية لها مدائن ولها بيوت ولها يعني قوة، بل كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني بنوها أكثر مما بنيتموها أنتم، فدمرها الله عز وجل، فما أغنت عنهم هذه يعني هذه القوة وهذه البشرية التي جمعوها من كيد الله عز وجل ومن قوة الله. فلذلك لما أتى أمر الله عز وجل جعلها ربي دكا، يعني ولذلك أمر الله عز وجل فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني انظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا بآيات الله عز وجل. فهذا كذلك من العبر التي يستفيدها الإنسان من القصص. كذلك من العبر التي يستفيدها الإنسان من القصص أنك يا عبد الله يا متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما تضر وحينما تؤذى وحينما يعني تزجن وحينما تعذب فهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا يوسف قد رمي في السجن، وهذا موسى قد طرد من أهله ومن قومه، وهذا أيوب ابتلي بالمرض وبالسقم 18 عام، وهذا آدم لما غضب الله عز وجل عليه بمعصيته أنزله وأهبطه إلى الأرض إلى أرض الشقاء وأرض التعب، وهكذا كل أنبياء الله في حياتهم قصة وعبرة. كذلك مما يستفاد من قصص الأنبياء أننا إذا قرأنا وتدبرنا قصص الأنبياء لنعلم علما يقينا على أن الخطأ وارد والذنب وارد، ولذلك أكبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة يذنبون، وإن كانت ذنوبا صغيرة تسمى من الصغائر إلا أنه وقع منهم. آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فأكل من الشجرة، وكذلك موسى ضرب رجل فقتله، وكذلك قال للخضر يعني ستجدني إن شاء الله صابرا فما صبر، وكذلك آيات كثيرة وتدل على أن الأنبياء قد يقع منهم الخطأ الذي يسمى ذنبا صغيرا. فيستفاد منه أنك يا عبد الله لا تقنط من رحمة الله، فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أذنبوا ذنوبا صغيرة. ويستفاد كذلك من قصص الأنبياء على أن الله عز وجل ربط لنا القدوة والأسوة بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فقال الله بعد أن عد الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وكل الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي هؤلاء الرسل الذين هداهم الله عز وجل إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط القويم فبهداهم اقتدي، يعني اتبع هداهم واتبع نهجهم، فكن مثلهم سريعي التوبة يتوبون إلى الله عز وجل سريعا. لما أخطأ آدم تاب واستغفر وأناب، وموسى لما قتل رجل قال هذا من عمل الشيطان، ويونس بن متى لما خرج إلى البحر مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهكذا يستفاد من قصص الأنبياء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله عز وجل بسرعة قصوى، وهذا كله مما يأخذه الإنسان من العبرة في حياة الأنبياء. وكذلك مما يأخذه الإنسان من العبرة في حياة الأنبياء أنه إذا قل الصاحب في الطريق كما قالوا لا يغرنك قلة السالكين وكثرة الهالكين، إذا قل الصاحب في الطريق وأنك على الهدى وما تجد أحد، إذا التفت يمينا فما تجد أحد معك على طريقك وعلى صراطك المستقيم، والتفت شمالا فوجدت أكثر الناس على الغواية، وجدت الذين يصلون من هذا الكون قلة قليلة ووجدت الذين يتمسكون بشرائع الله قلة قليلة، فإن الإنسان يستأنس الإنسان بعظماء الأرض أمثال آدم عليه الصلاة والسلام ونوح وإدريس وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. يقول هذا ما يهمني، إذا حشرني الله عز وجل يوم القيامة مع آدم ومن معه من الأنبياء فأنا بخير عظيم. فلا يعني كما يقولون فلا يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل إذا رأى قلة السالكين الذين يوافقون ويكونون معه على الطريق المستقيم والذين يكونون متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما يقتبس وكله مما يستشف من قراءة سيرة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. كذلك يجدر بنا قبل أن ندخل في سيرة الأنبياء أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لهم قصص محدودة ذكرها الله عز وجل في القرآن. أنا ذكرت لكم أن أعداد الأنبياء كثيرة، ذكر الله منها 25 قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن. هذه القصص التي يدور عليها الكلام، 25 قصة التي في القرآن يدور عليها الكلام، ولكن غالب هؤلاء الأنبياء قصصهم ليست مفصلة، فجاءت أخبار بنو إسرائيل ففصلوا وزادوا. ولذلك يجدر بنا أن نبين أن أخبار بني إسرائيل هي الأخبار التي تليت والأخبار التي تنقلت من الناس الذين يسمونهم مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا من أهل الكتاب، فبدأوا ينقلون لنا أخبار عن التوراة وعن الإنجيل وعن العهد القديم وعن العهد الجديد وعن التلمود وعن بعض الكتب السماوية أو الكتب المحرفة، وأكثرها قد تحرفت، فينقلون أخبار منها عن تفاصيل ودقائق هذه الحوادث. كان ينقلون أخبار عن تفاصيل قصة آدم لما خلقه الله عز وجل من أين جمع هذه التربة، وآدم لما خلقه الله عز وجل كيف دخل إبليس إلى الجنة فوسوس إليه، وآدم لما نزل أين أنزله الله، هل أنزله الله في الهند ولا نزل في جدة لأن الجد نزل في جدة فلذلك سميت جدة، أو أن آدم نزل في عرفة ولذلك التقى مع حواء في عرفة فسميت عرفة، أو أن آدم نزل في تركيا أو أنه نزل في إلى آخره. هذه دقائق الأخبار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلاما ولا قولا، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل. ولذلك أحببت أن أبين لكم أن أخبار بني إسرائيل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وافق منها الكتاب والسنة، أي ما وافق منها صريح القرآن وصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقبلها لا لأنها من أخبار بني إسرائيل، وإنما نقبلها لأنها وافقت الكتاب والسنة وجاءت موضحة بالكتاب والسنة. وما خالف منها القرآن وما خالف منها الكتاب والسنة فنضرب به عرض هذا الحائط ولا نقبل منه كلاما لا جملة ولا تفصيلا، كما سيأتي بيان بعض القضايا في حديث آدم عليه الصلاة والسلام أن آدم لما عصى الله قال اللهم إني أسألك بحق محمد وبحق الحسين وبحق فاطمة الزهراء أن تغفر لي، فقال الله له يا آدم وكيف عرفت محمد وين شفت محمد عشان تعرفه، قال يا رب نظرت إلى قائمة العرش فوجدت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لن تضم إلى اسمك إلا أحب خلقك إليك. هذا من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو افتراء وضعته الشيعة لكي يبرزوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم غلوا وطعنا في دين الله عز وجل. فلذلك يقول العلماء والإسرائيليات التي تنقل إنما هي من أخبار الزبور وهو كتاب داود وأسفار الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليهم الصلاة والسلام، وتسمى بالتوراة وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها تسمى بالعهد القديم. وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود وهي التوراة الشفوية، وهي مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنية وشروح وتفاسير وتعاليم وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهيا من حين إلى آخر. وكذلك ما يسمى بالإسرائيليات منها التوراة وشروحها والأسفار وما اشتملت عليه والتلمود وشروحه والأساطير والخرافات والأباطيل التي افتروها أو تناقلوها عن غيرهم كانت معارفا لليهود وثقافتهم، وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسير والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع إن كان فيها حق ففيها باطن كثير، وإن كان فيها صدق ففيها كذب صراح، وعلى الإنسان أن يدعها. أما ما جاء من الإسرائيليات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوافق لا كتاب ولا سنة ولم يخالف كتاب وسنة فلا نصدقه ولا نكذبه، وإنما يذكر من باب الاستئناس، وسترون الآن بعض الأخبار الإسرائيلية التي نذكرها من باب الاستئناس. مثلا عمر آدم عليه الصلاة والسلام كم عاش آدم في الأرض؟ هذا ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عاش 1000 ولا 2000 سنة، بعض الأحاديث إن كانت موضوعة، ولكن يستأنس في أخبار بني إسرائيل التي تنقل عنهم أن آدم عليه الصلاة والسلام يقال أنه عاش يعني 957 سنة في الأرض، وعاش باقي من هذه يعني وعاش 43 سنة أو 33 سنة عاش منها، 43 سنة عاش في السماء في الجنة و957 سنة عاش في الأرض، وهذه من أخبار بني إسرائيل. فما ورد ما ورد من أخبارهم الذي لا يخالف الكتاب والسنة فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، وإنما يذكر من باب الاستئناس. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطول قصص عندنا في القرآن، ثلاثة قصص. قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما فيها من تفريعات وما فيها من تفصيلات فقد وردت بآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومنهجنا في تفسير قصص الأنبياء أو في ذكر قصص الأنبياء أننا أولا نذكر لكم الآيات التي وردت في القرآن، قصة الأنبياء كما أوردها القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أحكي لكم القصة، قصة هذا النبي، ثم بعد ذلك أذكر لكم بعدما أنتهي من القصة الشبه أو بعض الأسئلة التي قد تطرح حول قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقصص الأنبياء أطولها ثلاثة، أطول قصص في القرآن ثلاثة قصص. قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقد وردت في آيات كثيرة من القرآن مفرقة، منها في سورة طه، ومنها وردت منها آيات كذلك في سورة آل عمران، ووردت في المائدة والأعراف والإسراء والكهف ومريم وطه وياسين، وفي سور متفرقة من القرآن وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام. والقصة الثانية الطويلة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما ورد من سجنه وما ورد من كذلك رميه في الجب، ثم بعد ذلك أن شروه خادما عبدا، ثم بعد ذلك أن جعلوه يعني سجينا متهما، ثم بعد ذلك صار ملكا، والتقاءه مع إخوانه، وتفاصيل هذه القصة كيف بدأت وكيف انتهت. وهذه ما تفرغت في القرآن وإنما ذكرت كلها في سورة واحدة، سورة يوسف. كذلك القصة الثالثة التي فيها تشعيبات كثيرة هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما تداخل فيها من أحداث، أو بالأحرى من بداية ميلاده يوم أن الله عز وجل أوحى إلى أمه أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، ثم نشأته في بيت فرعون إلى آخر القصة حتى يعود موسى فاتحا إلى أرض مصر يدعوهم، ثم بعد ذلك يخرج من أرض مصر مطاردا، ثم بعد ذلك يغرق الله عز وجل فرعون ومن معه، ويورث الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذه أطول ثلاث قصص في القرآن، قصة آدم وقصة موسى وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. سنتطرق بإذن الله في قصة آدم إلى أكثر من 20 قضية. القضية الأولى في قصة آدم سنتطرق لها بإذن الله عن إخبار الله عز وجل للملائكة أنه سيخلق آدم، وثانيا سؤال الملائكة، هل سؤالهم لله عز وجل إنما هو من باب الاستنكار أو من باب الاستكشاف والاستعلام؟ لما قالوا أتى يعني عن الملائكة لما قالوا لله عز وجل أنه سيجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا السؤال هل هو الاستنكار يعني يستنكرون على الله عز وجل ليش بمعنى لماذا، أو هو الاستعلام يعني ما هو قصدك يا ربي وماذا تريد من هذا المخلوق؟ هذه كذلك القضية الثانية. القضية الثالثة قول ابن عمر في السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا قالت الملائكة ذلك وما رأوا آدم سفك الدماء؟ شلون قالوا لآدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب آدم ما نزل إلى الآن، كيف تتهمون بسفك الدماء؟ وكذلك ذكر قول ابن عمر وابن عباس في هذه القضية. رابعا قول الله عز وجل أعلم ما لا تعلمون، ماذا يقصد الله عز وجل بذلك، وماذا يقصد الله عز وجل بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، فأي الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم؟ خامسا شرف آدم، بماذا حاز آدم الشرف، ما هي العلامات التي جعلت آدم مشرفا ومكرما على غيره، لماذا شرفه الله عز وجل؟ سادسا كذلك التطرق لقضية أن أول من ابتدأ بالقياس والقياس العقلي هو إبليس، والرد على كذلك والتطرق إلى قضية أن العقل إذا خالف النقل فإنه يقدم النقل على العقل، لأن النقل إذا كان ثابتا صحيحا فالعقل قد يصيبه القصور كما أصاب عقل إبليس القصور لما قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني أنا مخلوق من نار وهذا من طين أنا أسجد له، فالنقل يعني إذا جاء الأمر من الله وجب التصديق والتسليم. ويجرنا هذا للكلام عن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الذبابة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الذبابة وجعل في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، فإذا سقطت الذبابة على جناح وجب عليك أن تغمس الجناح الآخر، وكلام علماء الطب وأن هذا ما يعقل وأن هذه قذارة وأن هذه وساخة، نقول إذا صح النقل وجب أن يصدق العقل وجب أن تسلم. يا أخي أنت ما تبي تغمس لا تغمس، ولكن لا تكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سابعا التطرق إلى أن إبليس لما عصى تابع عصيانه بعصيان آخر بالتوعد لآدم يوم القيامة أو بالتوعد لإغواء آدم، وما تابع عصيانه بالتوبة والاستغفار. كذلك المسألة التاسعة، هل إبليس من الملائكة أو لا؟ عاشرا من هم الملائكة الذين أمروا بالسجود؟ هل أمر كل الملائكة اللي في الأرض وفي السماوات أم أمر ملائكة أو جنس من الملائكة معينون أمروا بالسجود لآدم؟ الحادي عشر أن إبليس لما طرده الله عز وجل أين ذهب؟ هل طرده الله عز وجل جلس برا الجنة ولا طرده الله عز وجل فنزل إلى الأرض؟ الثاني عشر متى خلقت حواء؟ هل خلقت داخل الجنة أم خلقت خارج الجنة؟ الثالث عشر ما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ وما هو اسمها، وهذه من أخبار الإسرائيليات التي يستأنس بها، فإنها لا تكذب القرآن ولا تصدقه. كذلك الرابع عشر، الجنة التي دخلها آدم، هل هي الجنة التي في السماء التي وعدنا الله عز وجل إن شاء الله الموعود فيها المؤمنون أن يدخلوها، أم هي جنة أخرى بمعنى بستان كان في الأرض فأدخل الله عز وجل آدم هذا البستان، وكان البستان عاليا، فلما قال الله عز وجل اهبط هبط من العلو إلى السفل، كما قال الله عز وجل لنوح قلنا قال اهبطوا منها، يعني أمر الله عز وجل نوح أن يهبط في الأرض عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر الوضع وذهب الموج. فهل الجنة هي جنة السماء أم جنة أخرى؟ كذلك الخامس عشر، كيف وسوس إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام وقد طرده الله عز وجل؟ هل دخل بشيء أو أنه قاعد برا من عند باب الجنة وصوت لهم فقال لهم شيء؟ المسألة السادسة عشر، متى أخرج آدم من الجنة؟ يعني في أي يوم خرج آدم من الجنة فأخرجه الله عز وجل من الجنة؟ المسألة السابعة عشر، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه كما قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ المسألة الثامنة عشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحج آدم موسى، المناقشة والمناظرة التي دارت ما بين آدم عليه الصلاة والسلام وما بين موسى وهم في البرزخ، تناظرت أرواحهم وتناظروا مع بعض في البرزخ، وهم في البرزخ تناظروا وتناقشوا آدم مع موسى، وذكر هذا الحديث الذين تناقشوا فيه. ثم المسألة التاسعة عشر، حديث خلق آدم، كم طول آدم لما خلقه الله عز وجل ولما نزل الأرض؟ المسألة الأخيرة، وفاة آدم ووصيته لشيث ابنه. أما الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها قصة آدم فآيات كما ذكرت لكم كثيرة، لو ذكرناها كلها ما راح ننتهي اليوم فقط حتى من الآيات. نبدأ بآية واحدة منها وقد تكون أشمل، قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وردت حقيقة لو أذكر لكم أكثر من تقريبا أكثر من 30 أو 40 آية فيها قصة آدم تتكرر دائما وبألفاظ مختلفة. قصة آدم أن الله عز وجل، نذكر نص القصة، أن الله عز وجل أخبر الملائكة، أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل في الأرض من يخلفها ومن يعمرها ومن يكون فيها قائما بأمر الله عز وجل. فبادر الكلام الله عز وجل، ولذلك يقول العلماء وإخبار الله عز وجل للملائكة عن آدم قبل خلقه من باب تعظيم آدم، كما يقولون أن الملك سيحضر إلى هذا المكان. طيب أنا إيش علاقتي مع الملك، حضر ولا ما حضر؟ يقولون من باب التعظيم ومن باب التفخيم، هو توقع حدوث الشيء قبل وقوعه، فلذلك تخبرون عنه قبل أن يقع هذا الشيء من باب التعظيم والإجلال له. ولذلك الله عز وجل لأنه أجل آدم وعظم آدم وأعطاه حقا ومكانة ورفعة أخبر الله عز وجل الملائكة فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. ولا إيش دخل الملائكة، جعل الله ولا ما جعل الملائكة، إيش علاقتهم؟ قالوا هو من باب التعظيم ومن باب التنويه ومن باب الإخبار بوقوع الأمر العظيم قبل وقوعه، فأخبرهم الله وأشعرهم أنه سيوقع أمرا عظيما قبل أن يقع، فقال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل الملائكة لما قالت هذا الكلام هل قالوا ذلك من باب الاستكشاف أو قالوا ذلك أنهم يعترضون على الله عز وجل؟ يقول الإمام ابن كثير يقول فقول الملائكة لذلك إنما كان على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لآدم. يعني لما قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ما قالوا ذلك اعتراضا على الله عز وجل، يعني ما قالوا لا يا رب لا تجعل في الأرض أحد، وإنما قالوها على وجه الاستكشاف والاستعلام، يعني يا ربي قد سبق وأنك جعلت في الأرض خلقا فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، ف فنحن يا ربي علمنا من هؤلاء ونخشى أن يقع هذا مع هذا المخلوق الجديد. فلما قالوا ذلك ما اعترضوا على الله فيما أراد الله خلقه، وإنما قالوا لله عز وجل من باب الاستعلام والاستكشاف كما يقول ابن كثير رضي الله عنه ورحمه الله. ثم قال الله عز وجل لهم بعد أن قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال السؤال هنا كيف عرفت الملائكة بأن الله عز وجل إذا خلق آدم سيفسد آدم في الأرض وسيسفك الدماء؟ طيب إيش عرفهم الملائكة؟ طيب يمكن ينزل آدم ويكون رجل صالح، يمكن آدم إذا نزل، هذا كله قبل خلق آدم. يقول ابن عباس وابن عمر يقول إن الله عز وجل أوجد خلقا من خلقه قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، أوجدهم في الأرض، وقيل أنهم من الجن، فهؤلاء الناس من الجن كانوا يعيشون في الأرض فأفسدوا فيها، فبعث الله عز وجل عليهم قائدا منهم كان رجل صالح، هو إبليس، هو إبليس كان رجل صالح فيهم، فبعثه الله عز وجل عليهم فدمرهم تدميرا، فما بقى في الأرض إلا الجن الصالحون، الجن الصالحين هم الذين بقوا في الأرض، وأما الفاسدين فقد أهلكهم إبليس بقيادة جيشه الذي يرسله الله عز وجل لهم. فلذلك الملائكة خشيت من أن آدم إذا نزل وخلف ذرية يكون مثله مثل الجن الذين كانوا في الأرض، فقالوا أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يعني لا تخاف يكون آدم مثل هؤلاء الناس السابقين الذين أفسدوا في الأرض. ولذلك أخذ إبليس العجب والكبر لأنه قائد منتصر وليس قائدا مهزوما، فصار في ضمنة الناس الخاصين والناس الذين كانوا عند الله عز وجل من الذين يتعبدون ويتقربون إلى الله عز وجل. فلما جاء الأمر إلى الملائكة كان هو ممن كان حاضرا، هو ليس من الملائكة كما سيأتي تفصيلا، كما قال الله عز وجل والجن خلقناه من قبل من نار السموم، يعني الجن خلقناهم من قبل الإنس من نار السموم، فهو كان في ضمن الحاضرين. لما قال الله عز وجل وأمر الملائكة بالسجود هو كان مع الحاضرين، فأمرهم الله عز وجل بالسجود وكان الخطاب موجه له فأبى السجود لأنه قائد منتصر، فكيف أنا قائد منتصر أسجد لهذا الطين المخلوق الذي إلى الآن ما تحرك هذا المخلوق؟ فنفخ الله عز وجل فيه الروح ثم تحرك فأمره بالسجود فما سجد، وهذا سيأتي بيانه. فقول الملائكة من يسفك الدماء، قالوا قاسته الملائكة على من كان في الأرض قبل أن ينزل آدم من الجن الذين كانوا في الأرض في السابق. وقال بعض العلماء قالت الملائكة ذلك لما استشفوا من خلقة آدم مخلوق من طين، والطين فيها الشيء العسر وفيها الشيء الشديد وفيها الشيء اللين وفيها الشيء الهين وفيها الصخر وفيها الحجارة وفيها التراب وفيها الأحمر وفيها الأسود، قال استشفت الملائكة من أن المخلوق الذي هذا أصله من ممزوج من طبائع مختلفة، ممكن أن يطلع واحد منهم متمرد وممكن أن يطلع واحد منهم صخر حديد من هذا الصخر الجلمود ما يتأثر رابي آية ولا حديد، وممكن يطلع واحد منهم لين ومايع مثل الطين، فاستشفت الملائكة من أصل خلقتهم أن هذا المخلوق ممكن ينحرف، فقالت هذه المقولة. وهذا الأول قول ابن عباس وابن عمر، وهذا الثاني كذلك منقول عنها التفسير. المسألة الرابعة، قال الله عز وجل أني أعلم ما لا تعلمون، ماذا يعني الله عز وجل بذلك؟ يقول العلماء قال الله عز وجل أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن هذا الإنسان الذي تقولون عنه سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء، أعلم أنه سيكون نبيا صالحا صديقا مقربا، وسيخرج من ذريته إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب ويونس ولوطا ومحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر، ويخرج من ذريته الأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون والمقربون ممن سيسكن الجنان، بل ممن سيجعلكم خدما لهم. فقال الله عز وجل وإني أعلم ما لا تعلمون، وهذا صحيح، الملائكة خدم للمؤمنين في الجنة، من الذين يفتحون الأبواب ويحرسون الأبواب؟ إنما هم الملائكة. من الذي عليه رقيب وعتيد؟ الملائكة يكونون عليك رقيب وعتيد. من الذي يسجل الحسنات والسيئات؟ الملائكة. من الذي يحفظك إذا أراد الله عز وجل أن يقيك من حادث؟ يأمر الله الملائكة فتحفظك. من الذي ينزل الأرزاق؟ الله يأمر الملائكة فتنزل لك الأرزاق. من الذي يسير السحاب؟ الله يأمر الملائكة فتسير السحاب وترسل الريح وتمطر الأمطار، كل ذلك بأمر الله عز وجل، فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا خلقه الله عز وجل فسخره لهذا الإنسان. فلذلك قال الله عز وجل ولقد خلقنا بني آدم وفضلناه، كرم الله، ولقد كرمنا بني آدم أي فضله الله عز وجل، خلقه وكرمه على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي فضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا، منهم حتى الملائكة، كثير من الملائكة فضل الله عباد الصالحين من الإنس على الملائكة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل حتى من جبريل وأفضل من كل الملائكة، لأن جبريل وقف في موقف ما استطاع أن يتقدم فقال هذا مكاني، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم فكان قاب قوسين أو أدنى، وجبريل رجع عند هذا المكان، فكان بنو آدم الصالحون منهم أفضل وأعلى درجة، بل وجعل الله عز وجل الملائكة تخدمهم وتقوم في رعايتهم وتقوم على شؤونهم وتسجل لهم حسناتهم ثم تقدمها عند الله عز وجل يوم القيامة. وجعل الملائكة خزنة للجنة، وجعل الملائكة على أبواب النار حتى يؤدب العصاة ويكرم إيش المؤمنون، وهكذا جعل الله عز وجل. فقال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن هذا الإنسان الذي لا ترونه في العين شيء سيخرج من ذريته شهداء وصالحون ومجاهدون ومقاتلون وأنبياء ومقربون ممن سيجعلكم خدما لهم لما ترون من صبرهم على بلاء الدنيا وامتحانها. ثم بعد ذلك يسأل سائل يقول خلق الله عز وجل آدم، أول ما خلق الله عز وجل آدم خلقه من طين لازم. الطين لازم هناك روايات كثيرة، بعضها من الإسرائيليات تقول إن الله عز وجل أمر ملك أمر جبريل أن ينزل إلى الأرض، فلما رأته الأرض استعاذت بالله منه قالت أعوذ بالله منك، فرجع إلى الله فقال جبريل يا رب قد استعاذت بالله منك، لقد استعاذت بك مني فأعذتها يعني رجعت. ثم أرسل الله عز وجل ميكائيل فاستعاذت الأرض فرجع، ثم أرسل الله عزرائيل كما يقولون في القصص والإسرائيليات والأخبار فأتى فقالت استعيذ بالله منك، فقال وأنا استعيذ بالله منك، فأخذ من هذه الأرض فأخذ من أحمرها وأسودها ولينها وشديدها، فخرج بنو آدم كما هي أشكال الأرض التي أخذت منها، فخرج الشديد واللين والعسر والهين والصل كما أخذ الملك من هذه الأرض. أقول خلق الله عز وجل أول ما خلق آدم خلق آدم من طين لازم، يعني من طين متغير، من طين لازم طين ممتزج، ثم جعله الله عز وجل كما قالوا 40 سنة حتى نشف فصار صلصال. الصلصال بمعنى إذا ضرب صلى يعني أخرج صوت كالفخار. فقالوا جاء إبليس فدخل من فمه وخرج من دبره، فقال لا تخافوا من هذا ما في شيء لا يخوفكم. الملائكة كانت متعجبة من خلقه، لأن آدم أول ما خلقه الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن الله خلق آدم 60 ذراعا في السماء، يعني طوله 30 متر ارتفاعه 30 متر 60 ذراعا في السماء، الذراعين يساوون متر، خلقه الله عز وجل هكذا 30 متر في السماء وعرض 7 أذرع عرض آدم أول ما خلقه الله عز وجل بهذه. فكانت الملائكة تهابه وتخافه، فكان إبليس يعني يتشيطر عليهم ويتفنن فيقول لا تخافوا منا، فيدخل من فمه ثم يخرج من دبره. ثم أمر الله عز وجل فنفخ فيه من روحه، نفخ فيه الروح فدخلت الروح وتشعبت في آدم عليه الصلاة والسلام، فلما خرجت من فمه عطس آدم، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له ربه يرحمك ربك، وهذا حديث صحيح في البخاري. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل أن يسلم على الملائكة فقال السلام عليكم، فقالت له الملائكة هذه تحيتك وتحية أبناؤك من بعدك، يعني هذه التحية التي ستكون دارجة بينكم. فالسؤال هنا وهي المسألة الخامسة، بما شرف الله عز وجل آدم على غيره من خلق الله عز وجل؟ يقول علماء شرف الله عز وجل آدم على غيره من الخلق، أولا لأن الله عز وجل خلقه بيده، ومن خلقه الله عز وجل بيده فقد نال كرامة الله عز وجل بأن خلقه الله بيده. من خلقه الله بيده ليس كمن خلق بغير يد الله عز وجل، بمعنى أن الخلق كان متوالدا، يعني مثل المولود يخرج من بطن أمه، فما نال شرف خلق الله عز وجل بيده. صحيح كلهم خلق الله، ولكن ما جاء الخلق مباشرة له، وإنما جاء بالتوالد، وأما الخلق المباشرة فخلق الله عز وجل آدم بيده، وغرس الله عز وجل شجرة جنة الفردوس بيده، أو جنة عدن غرس الله عز وجل شجرها بيده إكراما لأهلها، فهذا من تكريم الله عز وجل آدم، أولا أنه خلقه الله عز وجل بيده، ثانيا أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه. والسؤال دائما يطرح نفسه، إيش هي الروح؟ ما هي الروح هذه الذي نفخها الله عز وجل؟ نقول لا نعلم. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا سر أودعه الله عز وجل في آدم وأودعه الله في الذرية من بعده. تجد سبحان الله الإنسان بكامل أعضاءه وبكامل إحساسه والشرايين سليمة عنده ونبض الدم سليم والضغط عنده سليم ودقات القلب منتظمة، وسبحان الله فجأة هذا الإنسان يموت، ما تعطل منه ولا جزء، فجأة خرج منه شيء معنوي روحي ليس حسيا، لا جرم له يوجد ولا يلمس، فتعطلت هذه الأجهزة كلها، ما عنده تضايق ولا عنده تجلط ولا عنده. واسألوا من حضر الميت عند رأسه، تجد الإنسان سوي وسليم، ما تعطلت فيه شيء ولا أصابته جلطة ولا تعطلت فيه أي أداة من الأدوات التي خلقها الله عز وجل فيه، وإنما فيه سر كوني إلهي قدسي سلبه الله منه فتعطل هذا الجسد. هذا الفيوز مثل ما يقولون الذي رفعه الله فتعطل هذا الجسد، هذا سر من أسرار الله عز وجل ما يعرفه أي مخلوق، ولا التكنولوجيا العصرية ولا العلوم الحديثة تعرف سر الروح التي أودعها الله عز وجل، والتي إذا أخرجها الله عز وجل لو يجتمع الإنس والجن كلهم ما يستطيعون أن يرجعوها، بل مو يرجعوها في الإنسان، ما يستطيعون أن يوجدوا ذبابة آلية ميكانيكية فيودعها فيها روحا فتطير من تلقاء نفسها. ولذلك قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يعني أنتم حتى ذبابة صغيرة ما تستطيعون أن تخلقوا مثلها، فلذلك سبحان من خلق هذه الدواب الصغيرة وأودع فيها روحا وأودع فيها مخا وأودع فيها عروقا وأودع فيها شرايينا وأودع فيها دما ولحما وأودع سبحانه وتعالى فيها روحا تناسب حجمها، ثم إذا شاء سبحانه وتعالى سلب هذا الروح، وهو الذي يرى دقات قلبها، وهو الذي يرى نبضاتها، وهو الذي يرى شرايينها، كما قالوا يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الألياني، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. فهذا كله مما يراه الله سبحانه وتعالى. فهذا ثالثا أن الله عز وجل كذلك فضل آدم على غيره، أنه سبحانه وتعالى خلقه بيده، وأنه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. وثالثا تكرم آدم وصار آدم أفضل من غيره، أن الله أمر الملائكة وهم أفضل الخلق في ذلك الوقت أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام. ورابعا أن الله عز وجل فضله زيادة على ذلك أن علمه أسماء كل شيء. هذه كذلك مما تفضل به آدم على غيره، هذه الأربعة أشياء، خلقه بيده، وكذلك أسجد له ملائكته، وكذلك نفخ فيه الروح، وكذلك علمه الأسماء. كذلك نكمل قصة آدم عليه الصلاة والسلام. يوم خلق الله عز وجل آدم فسواه فكان طينا لازبا، نشف آدم بعد 40 يوم، وبعد ذلك أمر الله عز وجل بالروح فنفخت فيه فتحرك آدم فعطس آدم، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل له يرحمك ربك، فسبقت لآدم الرحمة من الله عز وجل على الغضب، سبقت لآدم وذريته رحمة الله عز وجل. ولذلك هذا يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة رحمة الله عز وجل، أنزل الله عز وجل منها جزءا من 99 جزء، جزء من 100 جزء أنزلها الله عز وجل للأرض، بها يتراحم الناس وبها تتراحم البهائم، وتسعة وتسعين جزءا اختزنها الله عز وجل ليوم القيامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون عظم رحمة الله لاتكلتم عليها، لو تعرفون كيف رحمة الله عز وجل عظيمة التي سبقت لآدم لما قال الله عز وجل له يرحمك ربك، فسبقت رحمة الله عز وجل لآدم وبنيه، لو تعلمون عظم رحمة الله عز وجل اتكلتم عليها ولما فعلتم من الحسنات شيء، لما خزن الله عز وجل للناس من عظيم الرحمة ومن عظيم المغفرة والمسامحة والعفو وتبديل السيئات إلى حسنات. فلما عطس آدم قالت له الملائكة يرحمك ربك، أو قال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك ربك. ثم الله عز وجل أرى الملائكة أشياء، أتى بأشياء فأراها الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا فصور الله عز وجل للملائكة الجنة، وصور لهم النار، وصور لهم الأشجار والأحجار وكل شيء، فقال يا ملائكة علموني إيش هذه الأشياء، فما عرف الملائكة، ما عرفوا. فقال لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أنبئهم بأسماء هذه المخلوقات. فألهم الله عز وجل آدم فأنبأهم، فقال هذا شجر وهذا حجر وهذا كذا وهذا كذا وهذا رمان وهذا تفاح وهذا، فبدأ يعد الأسماء. قالوا فعد آدم الأسماء بأجزائها منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، بدأ يعدد، فصارت هذه المسميات التي تعرف الناس عليها. ولا من أين تعرف الناس أن الذي تمشي عليه اسمه تراب؟ هذا من أين جبته أنه تراب؟ تعرف الناس عليه، أنت سمعتها من والدك، ووالدك سمعها من جدك، وجدك سمعها من جد جدك، وكل سمعها من الآخر، وكانت بالعبرية والسريانية فتحولت إلى العربية، معناها تراب. وهذا المسمى إنما سماه الله عز وجل لآدم وألهمه فعلمه آدم، فسمى آدم هذا ترابا بما أوحى الله به إليه، وسمى هذه سماء، وسمى هذا بحرا، وسمى هذه يابسة، وسمى هذا تفاحا، وهذه خضرة، وهذه بنتا، وهذا ولدا، وهذا ذكرا. ولا الأسماء فكر في حقيقتها، من أين أتت الأسماء هذه؟ من أين أتت الأسماء؟ خاصة أول ما خرج الشيء من أين يسمونه؟ ولذلك الآن حتى السيارات حديثة الصنع ما يعرف الإنسان يسمي لها اسم، فلذلك يسمونها باسم صانعها أو باسم الشركة المؤسسة لها أو باسم أحد التجار الكبار، لأن ما هناك أسماء أصلا. ما هناك أسماء. كل السيارات الآن مسمية حقيقة، حتى الأجهزة اللي تشوفونها إنما تسمى بأسماء أشخاص أو بأسماء أناس يملكون مجلس الإدارة. ولذلك علم الله عز وجل آدم هذه الأسماء، لأن مالكها هو الله عز وجل، ما في مجلس إدارة يملك السماء والأرض، وإنما المالك الحقيقي لها الله. فعلم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. فلما رأوا الملائكة الأسماء التي قصها آدم عليهم، بعد ذلك اعتذروا لله عز وجل فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني يا رب ما عندنا علم، وإنما العلم علمك أنت الذي تعلم من تشاء، ومن تشاء أن يكون عالما فيكون عالم، ومن تشاء أن يكون جاهل فيكون جاهل. فقال الله عز وجل لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أنا أعرف أشياء أنتم ما تعرفونها. وقال العلماء من ذلك أنني أعلم أن هذا الإنسان الذي ترون الآن واقف بين يديكم هذا سيكون غدا مقربا ومكرما عند الله عز وجل، وهذا الإنسان بكرة سأسكنه الجنة واجعلكم خدم له، وهذا الإنسان بكرة أخرج من ذرية أنبياء وصالحون وأنتم راح تشوفون هذا، وهذا الإنسان سأجعل أبناءه يقتلون أنفسهم في سبيل الله حتى يعلون كلمة لا إله إلا الله، وسأجعل موسى يقاتل في سبيل الله، وداود يقاتل في سبيل الله، ومحمد يقاتل في سبيل الله، وعمر وخالد وهو كلهم ذرية الرجل هذا اللي تشوفونه. غدا سترون أنهم يضحون في سبيل الله وترخص أنفسهم وتسيل دماءهم كلها لأجلي، وأنتم أنتم جالسين تشوفونهم وسترون ذلك بأعينكم. فقال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما أبديتم من الكلام الذي تكلمتموه. فقلتم لماذا يا ربي تجعل فيها من يفسد في الأرض يسفك الدماء ويفسد في الأرض وما كنتم تكتمون؟ قالوا قالت الملائكة بعضها مع بعض قالوا لن يخلق الله أحدا أعلم منا، هذا ما كنتم تكتمون، الحال متساسروا. فقالوا لن يخلق الله أحدا أعلم منا، فعاقبهم الله بسؤالهم فأحرجهم وخلق لهم الأشياء فقال سموا لي الأشياء هذه فانحرجوا. فقال الله لهم أما قلت لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أنا أعرف أشياء أنتم ما تعرفونها. ثم تتتابع الأحداث وتتابع القصة، فيأمر الله عز وجل الملائكة والحضور جميعا بأن يسجدوا لآدم. فلما رأوا فضل آدم عليهم بالأربعة أشياء، أن الله خلقه بيده، وأن الله نفخ فيه من روحه، وأن الله علمه الأسماء، لذلك خضعت الملائكة لأمر الله عز وجل فسجدوا جميعا. سجد الجميع لآدم، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله، وإنما سجود الاحترام والتقدير والتعظيم والإجلال لهذا الرجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث عائشة قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ما هو سجود عبادة، وإنما سجود احترام وتقدير للمكان العظيم التي وكلها الله بهذا المخلوق الجديد. فسجد الملائكة كلهم إلا صاحب الرأس العنيد يقال اسمه أبو كردوس، وهو إبليس عليه لعنة الله، كان يسمونه أبو كردوس، تكردس بها فكرة فابتعد عن طريق الله عز وجل فأبى أن يسجد، ما رضى يسجد. وهنا ولذلك المسألة السابعة يقولون أن أول من ابتدأ القياس هو إبليس. القياس أن ينظر إلى شيئين متشابهين فيفاضل بينهما مع الاشتراك في العلة. فقال إبليس قال أنا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين، توك جايبه من طين من الأرض، طين لازج يتماسك في بعضه، ثم لما نشف 40 يوم دخلت من فوق وطلعت من تحت فيه، ثم نفخت فيه الروح فتحرك، أنا القائد المنتصر اللي توري جاي من الأرض، أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أسجد لهذا. فأول من بدأ القياس هو إبليس عليه لعنة الله. فقال الله عز وجل حكاية عن إبليس، قال إبليس يقول لله عز وجل قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من حمأ مسنون، فأنا ما أسجد له أصلا. هنالك لما رد إبليس رد العناد عاقبه الله عز وجل، فطرده الله عز وجل من رحمته، وطرده الله عز وجل من جنته. قال الله عز وجل في الحكاية عنه قال فاخرج منها مذءوما مدحورا، أي أمره الله عز وجل وطرده، وقال إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الفرق بين إبليس وآدم أن آدم كما سيأتي لكم لما أكل من الشجرة تاب استغفر وأناب إلى الله عز وجل وقال ربي لا تغفر لي وترحمني أتوب إليك يا ربي. أما إبليس فما تراجع عن كلامه، لو تراجع لكان أحسن له، ولكن ما تراجع، رفض التراجع لله عز وجل وقال شدد وكما يقولون زاد الطين بلة، قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، منك ومن تبعك منهم أجمعين. فيقولون الفرق بينه وبين آدم أن آدم اعتذر وهذا شدد العناد. فلما شدد العناد وعرف أنه خلاص سحق بأمر الله، الخبيث أراد أن يحصل على نتيجة أخرى، فماذا قال؟ قال إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ما يبي أن ينتظر إلى يوم البعث، اليوم النفخ في الصور، يبي لحق على النفخة الثانية. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني اجعلني وامهلني في الأرض إلى يوم يبعثون. متى يبعثون؟ في النفخة الثانية، بمعنى أنه لما يموت كل من على الأرض يبقى هو مع الله بس الحالة، لأن الله عز وجل قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. النفخة الأولى حينما ينفخ الكل يموت فلا يبقى إلا الله عز وجل ومن شاء الله، قالوا من شاء الله معه جبريل، وقالوا من شاء الله النافخ في الصور هو الذي شاء الله بقاءه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني هذه النفخة الثانية. فإبليس الخبيث لما أراد أن يحصل على شيء كما يقولون ويتمسك بطرف الثوب قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني خلني أقعد إلى النفخة الثانية. فالله عز وجل قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أنت منظور نعم ولكن مو على كيفك، إلى يوم الوقت المعلوم، الوقت المعلوم النفخة الأولى، خلاص تموت حالك حال الميتين كلهم. ولذلك يقولون أكثر وأطول معمر على الأرض من المخلوقات الذين أنزلهم الله للابتلاء هو إبليس، إبليس الكبير موجود، وهذا سيأتي بيانه والكلام عليه. أين إبليس الكبير؟ إبليس الكبير الذي تكلم مع الله موجود وحي وعنده عرش، له عرش ويجتمع حول الأبالسة كلهم، وهو أعلم واحد في الأرض من المخلوقات، لأنه أدرك آدم وعنده مكتب استشاري، وهذا المكتب ما يفتح إلا وقت الصلاة حتى يضيع على الناس صلاتهم، فيفسد بين كل اثنين ويفسد بين كل متحابين ويفسد بين الزوج وزوجته. فإنه أدرك آدم ورأى الجنة ورأى النار وتكلم مع الله، ثم نزل إلى الأرض ورأى نوح والعذاب الذي وقع على قوم نوح، ورأى إدريس ورأى كذلك لوط، ورأى موسى ورأى عيسى ورأى إبراهيم، ورأى عذاب الله الذي نزل على الأمم، فرأى كل شيء. فالواحد إذا صار عمره 70 سنة قالوا خبير، فما بالك بمن عاش وعمر ملايين بل بلايين السنين إلى الآن عايش. ولذلك قالوا لو كان العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، يعني لو كان العلم الحالة شرف لكان أشرف واحد إبليس، ولكن علم من غير تقى فإنه لا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر. فبعد ذلك إبليس أمهله الله عز وجل قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أدخل الله عز وجل آدم إلى الجنة، فسكن آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. يقول بعض العلماء فاستوحش آدم فيها، يعني بدأ يمشي الحالة بين أشجار الجنة وثمارها، فاستوحش أن لوحده وما مع أحد. قالوا فنام، فلما استيقظ من النوم وجد أن الله عز وجل خلق له من ضلعه الأيسر امرأته حواء، فقال من أنت؟ قالت أنا حواء امرأتك، خلقني الله عز وجل لك. تصديقا لذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل يعني جعل الله عز وجل وبث منها الزوج والزوجة رجالا كثيرا ونساء كثيرا. فلذلك يقولون خلق الله عز وجل لما دخل آدم إلى الجنة واستوحش بين ثمارها خلق الله عز وجل حواء له من ضلعه. السؤال طبعا الذي المسألة السابعة اللي يطرح نفسه أو الثامنة، هل إبليس من الملائكة؟ نقول أن إبليس ليس من الملائكة على قول جمهور علماء المسلمين. قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وهذا قول عام جمهور العلماء على أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن الله عز وجل قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وقال بعضهم أن كان مع الملائكة قوم من الجن الصالحين من ضمنه إبليس، كانوا يسمون بالجان وهم من الملائكة، فلما الله عز وجل وجه الخطاب وجه الخطاب للجميع يقصد الملائكة ومن معهم من الصالحين ومن ضمنهم إبليس، فما كان إبليس طرفة عين من الملائكة. ثم بعد ذلك لما دخل آدم إلى الجنة وبدأ يعيش فيها قالوا عاش في الجنة 43 سنة وهو يأكل من ثمارها هو مع زوجته حواء، نهاه الله عز وجل. ولذلك هنا سؤال يطرح نفسه لما سميت حواء وحواء؟ قال الإمام السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم بالجنة، إبليس الآن برا الجنة وأسكن آدم بالجنة، فكان يمشي فيها وحشي ليس له فيها زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها من أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم؟ قال هي حواء. قالوا ولما كانت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، سميت حواء لأنها خلقت من شيء حي. ولذلك استوصى النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال في رواية البخاري وفي البخاري ومسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. دليل على أن المرأة بالفعل مخلوقة من ضلع آدم.